قال المؤلف رحمه الله: وقول القائل الطاعات ثمرات التصديق الباطن يراد به شيئان، يراد به أنها لوازم له، فمتى وجد الإيمان الباطن وجدت، وهذا مذهب السلف وأهل السنة. ويراد به أن الإيمان الباطن قد يكون سبباً، وقد يكون الإيمان الباطن تاماً كاملاً وهي لم توجد، وهذا قول المرجئة من الجهمية وغيرهم. وقد ذكرنا فيما تقدم أنهم غلطوا في ثلاثة أوجه: أحدها ظنهم أن الإيمان الذي في القلب يكون تاماً بدون العمل الذي في القلب، كمحبة الله وخشيته وخوفه والتوكل عليه والشوق إلى لقائه. والثاني ظنهم أن الإيمان الذي في القلب يكون تاماً بدون العمل الظاهر، وهذا يقول به جميع المرجئة. والثالث قولهم كل من كفره الشارع، فإنما كان لانتفاء تصديق القلب بالرب تبارك وتعالى. وكثير من المتأخرين لا يميزون بين مذاهب السلف وأقوال المرجئة والجهمية لاختلاط هذا بهذا في كلام كثير منهم، ممن هو في باطنه يرى رأي الجهمية والمرجئة في الإيمان وهو معظم للسلف وأهل الحديث، فيظن أنه يجمع بينهما أو يجمع بين كلام أمثاله وكلام السلف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن المؤلف رحمه الله بيّن فيما سبق مسمى الإيمان ومسمى الإسلام عند جماهير السلف، وأنهم قرروا ما دلت عليه النصوص من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن مسمى الإيمان عند الإطلاق يشمل الأعمال الباطنة والأعمال الظاهرة، وكذلك مسمى الإسلام. أما إذا اجتمع فإن مسمى الإسلام الأعمال الباطنة، ومسمى الإيمان الأمور، فإن مسمى الإيمان الأمور الباطنة، ومسمى الإسلام الأعمال الظاهرة، كما دل عليه حديث جبرائيل. وسبق أن المؤلف رحمه الله نقل عن ابن الصلاح الشيخ أبي عمر بن الصلاح كلاما في مسمى الإسلام ومسمى الإيمان، ثم تعقبه على ذلك. وسبق أن الشيخ عمر بن الصلاح قال إن اسم الإيمان يتناول ما فسر به الإسلام في حديث جبرائيل وسائر الطاعات لكونها ثمرات لتصديق الباطن. فالمؤلف رحمه الله يتعقبه في ذلك، فقال: وقول القائل الطاعات ثمرات التصديق الباطن، قال يراد به شيئا. الشيء الأول يراد به أنها لوازم له، فإذا قال الطاعات ثمرات التصديق الباطن، فإن أراد به أنها لوازم له، يعني فمتى وجد الإيمان الباطن وجدت، قال هذا مذهب السلف وأهل السنة. إذا قال القائل الطاعات ثمرات التصديق الباطن وأراد بذلك أنها لوازم له وأنها لا تنفك عنه، فمتى وجد الإيمان الباطن وجدت، فهذا صحيح، وهذا مذهب السلف وأهل السنة. ويراد به أمر آخر، وهو أن الإيمان الباطن قد يكون سببا، وقد يكون الإيمان الباطن تاما كاملا وهي لم توجد. قالوا هذا باطل، هذا قول المرجئة أو الجهمية الذين يقولون إن الإيمان يوجد تاما بدون أن توجد الأعمال الباطلة والأعمال الظاهرة، وقد يكون الإيمان الباطن سببا لها، يعني فيوجد المسبب ولا لم يوجد السبب، وقد يكون الإيمان الباطن تاما بدونها. قال هذا باطل، هذا قول المرجئة الجهمية الذين يرون أن الإيمان هو مجرد التصديق في الباطن، وهو المعرفة، معرفة الرب بالقلب. ثم بيّن المؤلف رحمه الله غلط المرجئة الجهمية وغيرهم ممن لا يدخل أعمال القلوب وأعمال الجوارح في مسمى الإيمان، فقال إنهم غلطوا يعني في مسمى الإيمان في ثلاثة أوجه. الوجه الأول قال أحدها أنهم ظنهم أن الإيمان الذي في القلب يكون تاما بدون العمل الذي في القلب، وهذا باطل، فلا يمكن الإيمان الذي في القلب وهو التصديق في القلب هو الإقرار والمعرفة، فالإقرار والمعرفة اللي في القلب لا يكون إيمانا تاما حتى توجد أعمال القلوب كمحبة الله وخشيته وخوفه والتوكل عليه ورجائه والإنابة إليه وخشيته، لا بد منها، فإذا لم توجد أعمال القلوب فلا يكون الإيمان تاما، يكون مجرد معرفة في الباطن، والمعرفة هذه توجد عند المؤمن وعند الكافر، ولا يتميز المؤمن من الكافر إلا بأعمال القلوب التي هي محبة الله وخشيته وخوفه والتوكل عليه والشوق إلى لقائه ولهذا قال المؤلف رحمه الله: أحدها ظنهم أن الإيمان الذي في القلب يكون تاما بدون العمل الذي في القلب كمحبة الله وخشيته وخوفه والتوكل عليه وشوقه إلى لقائه، وهذا باطل، هذا ظن مرجئة الجهمية. والأمر الثاني الذي غلطوا فيه ظنهم أن الإيمان الذي في القلب يكون تاما بدون العمل الظاهر، وهذا يقول به جميع المرجئة، يعني جميع طوائف المرجئة يقولون بهذا، يقول بهذا المرجئة الجهمية، ويقول بهذا مرجئة الكرامية، ويقول بهذا الماتريدية، ويقول بهذا مرجئة الفقهاء أيضا. جميع طوائف المرجئة يقولون يكون الإيمان تاما في القلب بدون أعمال الجوارح، وهذا باطل. هذا هو الذي تميز به جمهور أهل السنة، هو الذي انفصلوا به عن جميع الطوائف، وهو أن أعمال الجوارح لا داخلة في مسمى الإيمان، ولا يقول بهذا إلا أهل السنة، جماهير أهل السنة الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد، وهو قول الصحابة والتابعين والأئمة والعلماء قاطبة كسفيان الثوري وسفيان بن عيينة والبخاري وأحمد بن حنبل وغيرهم من أهل العلم، ما عدا المرجئة بجميع طوائفهم، حتى مرجئة الفقهاء وهم أبو حنيفة وأصحاب أهل الكوفة يقولون أن أعمال الجوارح ليست داخلة في مسمى الإيمان. هذا الأمر الثاني، وهذا غلط لا شك أنه غلط، ولهذا قال: والثاني ظنهم أن الإيمان الذي في القلب يكون تاما بدون العمل الظاهر، وهذا يقول به جميع المرجئة، وهذا لا يمكن. الإيمان الذي في القلب لا بد أن يكون معه حركة، وهذه الحركة محبة، وهذه المحبة لا بد أن تستلزم وجود الأعمال الباطنة والظاهرة، لا يمكن أن يكون شخص عنده إيمان ومحبة لله ورسوله ثم لا يعمل بجوارح، لا يصلي ولا يصوم ولا يزكي ولا يحج ولا يبر والديه ولا يتكلم بالحق، لا يمكن هذا لا يمكن. هذا إذا انتفت هذه الأعمال دل على أن الإيمان ليس تاما في القلب. الأمر الثالث الذي غلط فيه المرجئة قول هو أن ظنهم أن كل من كفره الشارع فإنما ذلك لكون الإيمان والتصديق انتفى من قلبه، وهذا ظن باطل. يقولون ظنوا أن كل من سماه الشارع كافرا فإنما ذلك لانتفاء التصديق في قلبه، وهذا باطل، فإن إبليس سماه الله كافرا وهو مصدق في الباطن، وفرعون كافر وهو مصدق في الباطن، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. إبليس قابل أمر الله تعالى لم يقابله بالتكذيب، وإنما قابله بالإباء والاستكبار، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، ويرى أمر الله ويعرف أمر الله ولكنه عارض أمر الله وقابله بالإباء والاستكبار. فهذا الظن الفاسد الذي ظنه المرجئة أن من كفره الشارع فلأن التصديق في قلبه منتفي، هذا من أبطل الباطل. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: والثالث قولهم كل من كفره الشارع فإنما كان لانتفاء تصديق القلب بالرب تبارك وتعالى. قال المؤلف رحمه الله: وكثير من المتأخرين لا يميزون بين مذاهب السلف وأقوال المرجئة والجهمية لاختلاط هذا بهذا في كلام كثير منهم، يعني كثير من الناس كثير المتأخرين التبس عليهم الأمر فلا يميزون بين مذهب السنة والجماعة، وهو أن أعمال القلوب وأعمال الجوارح داخلة في مسمى الإيمان، وبين أقوال الجهمية الذين يرون أن أعمال القلوب وأعمال الجوارح خارجة عن مسمى الإيمان، التبس عليهم الأمر بسبب ضعفهم وضعف تمييزهم وعدم معرفتهم للنصوص وعدم فهمهم للنصوص والجمع بينها. ولهذا قال رحمه الله: لاختلاط هذا بهذا في كلام كثير منهم ممن هو في باطنه يرى رأي الجهمية والمرجئة في الإيمان. قال: وهو معظم للسلف وأهل الحديث، يعني كثير من المتأخرين اختلط عليه الأمر، هو يعظم السلف ويعظم أهل الحديث لكنه التبس عليه واختلط عليه كلام السلف بكلام المرجئة والجهمية لكونه ليس عنده بصيرة في معرفة النصوص، لم يعرف النصوص، ليس عنده بصيرة ولم يوفق لمن يبين له الجمع بين النصوص، ولم يعرف المسميات التي أطلقها الشارع عند الإطلاق وعند التقييد، فلهذا التبس عليه الأمر واختلط عليه ولم يميز بين مذهب أهل الحق ومذهب أهل الباطل، وإن كان في الجملة يعظم السلف وأهل الحديث. قال: فيظن أنه يجمع بينهما، أو يجمع بين كلام أمثاله وكلام السلف، تجده يظن أنه جمع بين قول هؤلاء وقول هؤلاء، وأنه وأن السلف وأن السلف لا يخالفون المرجئة، وأن المرجئة قد يتفقون مع السلف بسبب جهله وقلة بصيرته ومعرفته النصوص. نعم. قال أبو عبد الله محمد بن نصر المروزي: وقالت طائفة ثالثة وهم الجمهور الأعظم من أهل السنة والجماعة وأصحاب الحديث: الإيمان الذي دعا الله العباد إليه وافترضه عليهم هو الإسلام الذي جعله دينا وارتضاه لعباده ودعاهم إليه، وهو ضد الكفر الذي سخطه فقال: ولا يرضى لعباده الكفر، وقال: ورضيت لكم الإسلام دينا، وقال: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، وقال: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. فمدح الله الإسلام بمثل ما مدح به الإيمان، وجعله اسم ثناء وتزكية، فأخبر أن من أسلم فهو على نور من ربه وهدى، وأخبر أنه دينه الذي ارتضاه، وأخبر أنه دينه الذي ارتضاه، وما ارتضاه فقد أوجبه وامتدحه. ألا ترى أن أنبياء الله ورسله رغبوا فيه إليه وسألوه إياه؟ فقال إبراهيم وإسماعيل: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. وقال يوسف: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وقال: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم، فإن أسلموا فقد اهتدوا. وقال في موضع آخر: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، إلى قوله: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. فحكم الله بأن من أسلم فقد اهتدى، ومن آمن اهتدى، فسوى بينهما. قال: وقد ذكرنا تمام الحجة، وقد ذكرنا تمام الحجة في أن الإسلام هو الإيمان، وأنهما لا يفترقان ولا يتباينان في موضع غير هذا، فكرهنا إعادته في هذا الموضع كراهة التطويل والتكرير، غير أننا سنذكرها هنا من الحجة في ذلك ما لم نذكره في غير هذا الموضع، ونبين خطأ تأويلهم والحجج التي احتجوا بها من الكتاب والأخبار على التفرقة بين الإسلام والإيمان. نعم. المؤلف رحمه الله هنا نقل عن محمد بن عبد الله محمد بن نصر المروزي مسمى الإيمان ومسمى الإسلام، بعد أن نقل عن أبي عمرو بن الصلاح نقل عن المروزي محمد بن نصر المروزي، وهو إمام من أمة السنة، وهو يرى أن الإسلام والإيمان مسماهما واحد كما يراه البخاري. فهذا الخلاف بين أهل السنة أنفسهم، فأهل السنة جماهير أهل السنة يرون أن الإسلام والإيمان ليس المسمى الواحد، بل إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع، فإذا اجتمع صار مسمى الإسلام الأعمال الظاهرة ومسمى الإيمان الأمور الباطنة، وإذا افترق فجاء الإسلام وحده أو جاء الإيمان وحده دخل أحدهما في مسمى الآخر، فصار الإسلام يشمل الأمور الباطنة والأعمال الظاهرة، والإيمان كذلك يشمل الأمور الباطنة والأعمال الظاهرة. هذا هو الذي قرره جماهير السنة، هو الذي دلت عليه النصوص، هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وذهب طائفة من أهل السنة وعلى رأسهم الإمام البخاري رحمه الله كما قرر هذا في الجامع الصحيح، والإمام أبو عبد الله محمد بن نصر المروزي، إلى أن الإسلام والإيمان شيء واحد مسماهما واحد، فمسمى الإيمان هو مسمى الإسلام، ومسمى الإسلام هو مسمى الإيمان. وذهب إلى هذا أيضا من أهل البدع الخوارج والمعتزلة. فالمؤلف رحمه الله نقل عن الإمام أبي عبد الله محمد بن نصر المروزي تقريره أن مسمى الإسلام هو مسمى الإيمان، ثم تعقبه وبين أن ما دلت عليه النصوص هو ما قرره جماهير أهل السنة، وأن مسمى الإسلام والإيمان يختلف بالاقتران والتجرد. فقال: قال أبو عبد الله محمد بن نصر المروزي: وقالت طائفة ثالثة وهم الجمهور الأعظم من أهل السنة والجماعة وأصحاب الحديث: الإيمان الذي دعا الله العباد إليه وافترضه عليهم هو الإسلام الذي جعله دينا وارتضاه لعباده ودعاهم إليه، وهو ضد الكفر الذي سخطه. يعني سماهم الجمهور، أبو عبد الله محمد بن نصر قال إن هذا مذهب الجمهور، جمهور أهل السنة الأعظم من أهل السنة هو الحق أن الجمهور يرون التفرقة بينهما في الاجتماع في الاقتران والإفراد. فأبو نصر أبو عبد الله محمد نصر المروزي قرر أن الإيمان والإسلام شيء واحد، فقال الإيمان الذي دعا الله العباد إليه وافترضه عنهم هو الإسلام الذي جعله دينا وارتضاه لعباده ودعاهم إليه، وهو ضد الكفر الذي سخطه. ثم استدل بالأدلة فقال ولا يرضى لعباده الكفر، وقال ورضيت لكم الإسلام دينا، وقال فمن يريد الله أن يهديه ويشرح صدره الإسلام، وقال أفمن شرح الله صدره الإسلام فهو على نور من ربه. ثم بيّن المؤلف رحمه الله وجه الدلالة من هذه الآيات أن الله تعالى مدح الإسلام بمثل ما مدح به الإيمان، يعني فدل على أن مسمهما واحد. قال فمدح الله الإسلام بمثل ما مدح به الإيمان وجعله اسم ثناء وتزكية، يعني جعل اسم الإيمان اسم ثناء وتزكية وجعل اسم الإسلام اسم ثناء وتزكية، فدل على أن مسمهما واحد. قال فأخبر أن من أسلم فهو على نور من ربه وهدى، وأخبر أنه دينه الذي ارتضاه، وما ارتضاه فقد أوجبه وامتدحه أو فقد أحبه وامتدحه. واستدل على ذلك فقال ألا ترى أن أنبياء الله ورسله رغبوا إليه وسألوه إياه، يعني رغبوا إليه وسألوه أن يكونوا مسلمين، رغبوا إليه أن يهديهم الإسلام ويثبتهم عليه. فقال إبراهيم وإسماعيل عليهما الصلاة والسلام ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، فرغبوا في الإسلام وسألوا ربهم الإسلام، فدل على أن الإسلام والإيمان شيء واحد. وقال يوسف عليه الصلاة والسلام توفني مسلما وألحقني بالصالحين، فرغب في الإسلام وسأل الله، فدل على أن مسمى الإسلام هو مسمى الإيمان. وقال ووصى بها إبراهيم وبنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يعني وأنتم مؤمنون، فدل على أن الإسلام والإيمان شيء واحد. وإلا لو كان الإيمان مسمى الإيمان أكمل لقال لهم فلا تموتن إلا وأنتم مؤمنون. وقال وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا. وقال في موضع آخر قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلى قوله فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. ثم بيّن وجه الدلالة فقال فحكم الله بأن من أسلم فقد اهتدى ومن آمن فقد اهتدى فسوى بينهم. حكم الله بأن من أسلم فقد اهتدى، وحكم الله بأن من آمن فقد اهتدى، يعني حكم الله بأن من أسلم فقد اهتدى في الآية السابقة، وفي قوله وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا، وحكم بأن من آمن فقد اهتدى في الآية التي بعدها قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلى قوله فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. قال الإمام أبي عبد الله محمد بن نصر المروزي فحكم الله بأن من أسلم فقد اهتدى ومن آمن فقد اهتدى فسوى بينهما. قال يعني محمد بن نصر المروزي وقد ذكرنا تمام الحجة في أن الإسلام هو الإيمان وأنهما لا يفترقان ولا يتباينان في موضع غير هذا، ذكر في كتاب تعظيم قدر الصلاة. قال فكرهنا إعادته في هذا الموضع، فكرهنا في المحقق في تعظيم قدر الصلاة فتركنا بدل في فكرهنا، فكرهنا إعادته في هذا الموضع، يعني فتركنا إعادته في هذا الموضع كراهة التطويل والتكرير، غير أننا سنذكرها هنا من الحجة في ذلك ما لا نذكره في غير هذا الموضع، ونبين خطأ تأويلهم والحجج التي احتجوا بها من الكتاب والأخبار على التفرقة بين الإسلام والإيمان. الإمام أبي عبد الله محمد رسول البروزي انتصر في القول بأن الإسلام والإيمان شيء واحد، وقال سنذكر بزيادة الأدلة في هذا الموضع الأدلة ونبين خطأ تأويل من فرق بين الإسلام والإيمان، يعني وهم الجمهور، والحجج التي احتجوا بها من الكتاب والأخبار الحجج التي احتجوا بها من الكتاب والسنة على التفرقة بين الإسلام والإيمان، سنبين خطأ تأويلهم وأن الإسلام والإيمان شيء واحد، وستعاقبه المؤلف رحمه الله بما يبين أن ويبين أن الإسلام والإيمان مسمهما يختلف بالاقتران والتجرد والانفراد، وأن هذا هو مذهب الجمهور وهو الذي تدل عليه النصوص إذا جمع بينهما. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين.